لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إلى كوخه فجأة، فإذا النار قد التهمت كل ما حوله، حتى الكوخ قد احترق. لم يعد يتبقى له شيء في هذه الدنيا، فماذا يفعل؟ الصباح فكان أن لاحظ لطف الله عز وجل به. كانت المفاجأة منتظرة، كان تقدير الله عز وجل وتدبير اللطيف. جاءت سفينة واقتربت من الجزيرة، وأرسلوا قاربا صغيرا فوجد الرجل فأنقذه. لما صعدوا به إلى سطح السفينة أخذ يسألهم: كيف عرفتم مكاني؟ قالوا: رأينا دخانا فأتينا ننظر ما على هذه الجزيرة فوجدناك. انظر إلى لطف الله عز وجل وتدبيره ورحمته بهذا الرجل. لولا أن الله عز وجل قدر احتراق الكوخ ما رأى ركاب السفينة هذا الدخان، وما وصلوا إلى الجزيرة، وما كانت نجاة الرجل. هذه بعض صور ومعالم لطفه جل وعلا. تأملوا إخواني كيف تم هذا التدبير، كيف وصل الخير لهذا الرجل في صورة رآها شرا وحسبها شرا. كيف علمه الله تعالى حسن التوكل عليه؟ درس والله لو ظل أحدنا سنين عددا يتلقاه في حلقات العلم ربما لم يحصله. لكن سفينة تنكسر، أمواج متلاطمة، قرب هلاك، وحينها يكون الفرج ويكون اللطف من الله عز وجل، فتصل هذه المعاني إلى القلب وتترسخ فيه. ولعلنا إخواني نمر بمواقف قريبة من هذه المواقف في حياتنا اليومية. تنام فيحب سبحانه أن تقوم تصلي بين يديه، عندكم في صفحة 57، فيرسل سبحانه ريحا طيبة، ريحا هادئة تحرك نافذتك، أو طفلا من أسرتك يمر فيحدث ضوضاء بجوار غرفتك، أو حاجة شديدة إلى شرب شيء من الماء فتستيقظ وتنظر إلى الساعة، وبعد دقائق تكون واقفا على السجادة تناجيه ولا تعلم أنه هو الذي أيقظك. سألت بعض الشباب يوما بعد صلاة الفجر: كيف قمتم؟ كيف استيقظتم؟ ما أجاب أحد أن الله وفقه وأن الله أعانه، وإنما هذا يقول: أمي أيقظتني، والثاني: استيقظت بالساعة المنبهة، وهكذا. وننسى أن ننسب الفضل لله سبحانه وتعالى. تقود سيارتك في مرتفعات الجبال ثم فجأة ترى من الضرورة أن توقف سيارتك جانبا لتتأكد من وجود شيء في درج السيارة، الهوية أو محفظة النقود ونحو ذلك. وبعد ثوان ترى أمامك صخرة عظيمة هابطة من أعلى الجبل، لو لم تقف لدك دكتك وسيارتك، فتكمل رحلتك سالما ولا تعلم أنه هو الذي أنقذك. تخطط لمعصيته، تخرج ليلا، تفاصيل الخطة محكمة، فجأة تمر سيارة من بعيد فتشك أنت أن أحدهم يراقبك، فتنغص تلك السيارة المارة فكرة الذنب لديك، فتبرد إرادتك وتعود إلى بيتك ولا تعلم أنه هو الذي صرفك بلطفه عن معصيته. وكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم الذكي، وكم أمر تساء به صباحا فتأتيك المسرة في العشي. إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالله الفرد العلي. يقصد الواحد يعني، لأن هذا الوصف أو هذا الاسم لم يرد من أسماء الله تعالى، أي الفرد. وهذا اللطف لابد معه من علم، لابد لللطيف أن يكون عليما كيف يكرمك ويمن عليك ويهديك بلطف من لا يعلم مكامن هذا اللطف. لابد أيضا أن يكون خالقا، إذ أن كمال اللطف يقتضي في بعض الأمور إيجاد ما ليس موجودا وخلقه. وها هي أسماء الله عز وجل وصفاته يشير بعضها إلى بعض ويقتضي ويستلزم بعضها البعض. قال تعالى: ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير. كيف لا يعلم وقد بلغ من علمه أن أخفى عطاءاته فكانت دقيقة الحضور هادئة النور باهرة الشعور. كيف لهذا الرب الذي يكرم بخفاء ويهدي بخفاء ويصرف بخفاء ألا يعلم كل هذا اللطف الذي يدبره ويقدره سبحانه وتعالى. قال الشيخ السعدي رحمه الله: اللطيف الذي أحاط علمه بالسرائر والخفايا، أدرك البواطن والخبايا. اللطيف كما ذكرنا يعلم دقائق الأمور، ينقل عبده من حال إلى حال بلطف عجيب. أضرب مثلا ثم أكمل. الطفل الصغير عندما يولد تضعه أمه بلا أسنان، ومباشرة يبدأ فيرتضع من ثدي أمه، يلتقم الثدي. من علمه؟ من دله أن هذا المكان سيكون به غذاؤه؟ من علمه كيف يكون التقام الثدي والمص؟ إنه الله سبحانه وتعالى اللطيف. ثم تأمل في كونه في بداية عمره بلا أسنان، لأنه لو كانت له أسنان لتأذت منه أمه. ثم لا تنبت أسنانه ولا تخرج مرة واحدة ولا دفعة واحدة، لأنها لو خرجت مرة واحدة أسنان نهائية ثابتة وفمه صغير يكون المنظر مرعبا منفرا، لكن أسنان صغيرة لبنية ثم بعد ذلك تبدل بهذه الأسنان الكبيرة. وتأمل في هذا التبديل وهذه العملية التي أكثرنا لا ينتبه لها. هل يوجد طبيب يستطيع أن ينزع سنا لطفل دون أن يبكي الطفل؟ تقول لي طب يديله مخدر، حتى حقنة المخدر سبب من أسباب البكاء. أما الله سبحانه وتعالى فهو اللطيف سبحانه وتعالى، هذه الأسنان كلها تنزع وتستبدل بهذه الأسنان الثابتة القوية وأنت لا تشعر بشيء سوى بعض الآلام البسيطة. اللطيف برحمته يذهب ويذيب هذه الأسنان شيئا فشيئا، ثم تبدل بالأسنان الدائمة. ثم هي أي الأسنان ليست على صورة واحدة، فهناك العريضة للطحن والكسر، وهناك الأنياب لتمزيق اللحم، وهناك الثنايا الحادة للتقطيع. فاللطيف سبحانه يعلم حقائق الأمور ومصالحها وغوامضها ودقائقها ويوصلها لعبده بسبيل الرفق سبحانه وتعالى. تأمل أيضا في رحمته ولطفه بتشريع بعض الأحكام أو في تشريع بعض الأحكام أو تحريم بعض الأحكام. فمثلا الصيام لم يشرع هكذا على الصورة التي نحن نعلمها، وإنما كان في ابتداء الأمر صيام عاشوراء يوم واحد وثلاثة أيام من كل شهر، ثم شرع الصوم وكان يستغرق الليل كله والنهار كله سوى ما بين المغرب والعشاء للطعام والشراب، وأن يأتي الرجل أهله ما لم ينم، فإذا نام فإنه يصوم ويستكمل ويظل على إمساكه حتى اليوم الذي بعده. فتأمل في هذا التدريج وهذه الرحمات التي في ثنايا هذه الشريعة أيضا في قضية التحريم، تحريم الخمر، ما نزل تحريمها دفعة واحدة، وإنما يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. ثم تجد الآية التي بعدها يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، إذن هذا تضييق شيئا فشيئا عليهم على الذي يريد أن يشرب الخمر. ثم تجد إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، أحكام في غاية الرحمة واللطف والحكمة. من لطفه بعبده أيضا أنه قد يريد شيئا من الدنيا كالمال أو الجاه أو المنصب ونحو ذلك، ولكن يكون فيه حتفه يتضرر به فيصرفه الله عز وجل عنه. اسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله تعالى، اسمع الحديث ذا كده أول مرة تسمعه، إن الله تعالى لا يحمي عبده المؤمن من الدنيا. طيب هو بيصرف عنه الدنيا ليه؟ لا يحبه ولا يحبه؟ وهو يحبه. إذن ليس العطاء دليل محبة، وليس المنع دليل بغض وكره. إن الله تعالى لا يحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه، كما تحمون مريضكم الطعام والشراب. الإنسان المريض أخبره إيه في الأكل والشرب؟ بإيه؟ بقدر. دكتور يقول لك ما يأكلش مثلا الثلاث أيام دول عصاير بس. طب أنت دلوقتي بتحبه ولا بتحبوش؟ عايزه يصحى بسرعة ويخف بسرعة ولا لا؟ فلو انت بقى جبت له وجبه كده دسمه جدا، جبت له مثلا ذكر بط كده ولازم تاكله بايدك، لو خلوك تدخل وتاكله بايدك هتفطسه هتموته. هل اللي انت تاكله بايدك ده دليل ان انت بتحبه كده؟ لا طبعا. انت كده لا، لو انت فاهم ان ده غلط عليه وعملته يبقى انت كده مخطئ. ولله المثل الاعلى، كما انك تحمي مريضك من الطعام والشراب لانك تحبه مع انك تعلم حاجته الى ذلك، لكن هذا فيه مضره. فالله عز وجل يحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه، كما تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه، كما في صحيح الجامع. قال الغزالي رحمه الله: من عرف خفي لطف الله تعالى رضي بفعله على كل حال. شوف خلاصة الخلاصات المعبرة دي، من عرف خفي لطف الله تعالى رضي بفعله على كل حال. سجل الجمل المهمة دي. وقال ابن القيم: فالقضاء كله خير لمن أعطي الشكر والصبر جالبا ما جلب. فالقضاء كله خير لمن أعطي الشكر والصبر. الشكر فين؟ في السراء، والصبر في الضراء. جالبا ما جلب، لأنه من تقدير العليم الخبير الحكيم اللطيف سبحانه وتعالى. يقول: وها هي رؤيا من أعظم رؤى البشرية يراها يوسف عليه السلام. صفحة 59. ها هي رؤيا من أعظم رؤى البشرية يراها يوسف عليه السلام، وهو في حالة تقول كل مؤشراتها الطبيعية باستحالة تحققها. ركزوا كده في الكلام. رأى يوسف عليه السلام هذه الرؤية. إذا تأملت في واقع يوسف وما يحيط به من أحوال تجزم أنها لن تتحقق. تعالوا نشوف. يحكي رؤياه فيقول: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. تأويل الرؤيا أن أباه وأمه وإخوته 11 سيسجدون له إكراما وتوقيرا. جميع المؤشرات لا تدل على تحقق مثل هذه الرؤيا. ليه؟ فأبوه نبي كريم كبير في السن جليل في القدر، ولا تفضي معهودات الأمور، يعني لا توصل أن يكرم الصغير الكبير الصغير. يعني مش معهود عند الناس إن الصغير يكرم الكبير. ها؟ والنبي غير النبي، لأن هو يوسف لسه ما كانش لم يوحى إليه. تمام. والأب الابن، خد بالك من التشكيل، لا تفضي معهودات الأمور أن يكرم الكبير الصغير. والنبي غير النبي، والأب الابن، إخوته يكرهونه فكيف سيسجدون له؟ بل بلغ من كرههم أن خططوا لقتله، بل إن كرههم دفعهم لإلقائه في البئر. فهذه المؤشرات تقول باستحالة أن يحدث سجودهم له في يوم ما. ولا أنت شايف غير كده؟ هم نفسهم إيه؟ يخلصوا منه، حتى هم هموا بقتله وقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم، لولا أن الله عز وجل قدر منهم واحدا أن قال لا تقتلوا يوسف. وإيه؟ وده برضو ممكن يكون قتل. تخيل كده، ما يبقى غلام صغير حيلقى في بئر، الله أعلم بقى هينزل يغرق، هينزل يتخبط يمين أو شمال، هيتخبط في صخرة. ده أيضا من يعني قد يكون فيه حتف وقتله لولا حفظ الله سبحانه وتعالى. تأمل في كل هذه المؤشرات كيف تستدل بها على أنهم سيسجدون له بعد ذلك. ثم إن الأحوال تقلبت به، فصار مرميا في بئر، ثم سلعة تباع وتشترى، ثم عبدا في بيت عزيز مصر. طب دي برضو بتبين إن رؤية رب تتحقق، ولا بتبين إن أمور تعقدت أكتر؟ ده عبد وبعد كده سجن، هيسجدوا له فين؟ وكمان مش لسه في مكانه، ده راح فين؟ ساب بلاد الشام وفلسطين وراح على فين؟ على مصر. تمام. وحال العبودية تلك تقتضي أيضا بتأكيد معنى الاستحالة هذه، يعني كأن الأمور تزداد تعقيدا. ثم انتقل من كونه عبدا خادما في قصر إلى عبد حبيس في سجن. انتقل من كونه عبدا خادما في قصر إلى عبد حبيس في سجن. بعدت المسافة أكثر بينه وبين تحقق الإيه؟ الرؤية. لكن اللطيف سبحانه يقدر الأقدار، يصرف الأمور، يخرجه من السجن، يجعله في منصب رفيع، يقدر القحط على البلاد، ثم يأتي بإخوته في ثياب الحاجة. قالوا إيه؟ يا أيها العزيز، شوف الخطاب لي، يا أيها العزيز، اللي هم عملوا فيه إيه؟ ها، مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة، فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا. شوف الذل اللي هم فيه بسبب معصيتهم. وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. وما تزال أقدار اللطيف تلتف لتحقق تلك الرؤية القديمة. والأصوب أن ينسب الفعل لله سبحانه وتعالى وليس إلى القدر. لا يزال تدبير الله عز وجل، ولا يزال الله عز وجل يدبر لعبده حتى تتحقق تلك الرؤية القديمة. فيعجب يوسف لسجود والديه وإخوته ويقول يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. ده لسه فاكر بعد كام، في بعض كتب التفسير 40 سنة. شوف التعلق بالله وبأسمائه وصفاته، قد جعلها مين؟ استشعار الربوبية، هو ربه ورب العالمين، لكن ربوبية خاصة، التدبير واللطف والرحمة به سبحانه وتعالى. قد جعلها ربي حقا، وقد إيه؟ أحسن بي إذ أخرجني. شوف الأدب بتاع سيدنا يوسف، وقد أحسن بي. ده واحد، لو واحد مننا مثلا اتخذ اشتباه غلط وقعد له يومين ثلاثة مثلا، فأول ما يقابله كده يقولك بهدلت، طلعوا عنينا ربنا، ما ويقعد إيه يذكر بعض الجمل اللي تدل على كمال التسخط. يوسف قال كم جملة تدل على هذا التسخط؟ كم كلمة؟ طب مش كم جملة. ده بيقول وقد أحسن بي. شوف بعد كل الابتلاءات دي بيقول ايه؟ نقارن نفسنا كده بيننا وبين حال الانبياء. بعد الابتلاءات انت بيكون مردودك ايه؟ بيكون لسان حالك ومقالك ايه؟ انا اذكر مرة كان في ابتلاء وسجن وبتاع وكده، انتوا عارفين السجن بتاعنا بسببه ايه. فاول ما دخلت البيت بفتح الباب ودخلت لقيت الشيخ البنا بيقول وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن. والله اول آية سمعتها في البيت وقد احسن بي إذ أخرجني من السجن. استشعار المعنى ده إن حتى ابتلاءات ظاهرها شقاء، ظاهرها شدة، لكن إيمانك باللطيف سبحانه وتعالى وأن قضاء الله عز وجل كله خير. لا يقضي الله لعبده المؤمن قضاء إلا كان له خيرا، وهذا معنى حديث ثابت صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالله واجعل كل قضاء قضيته لي عاقبته رشدا، كما في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. إيمانه بلطف الله سبحانه وتعالى ورحمته وحكمته جعله يقول وقد أحسن بي، وما قال إذ خرجت من السجن، وإنما قال ها نسبة الفضل لمين. شوف أنا وإنت بنعمل وبنتكلم إزاي عن ربنا، وبتعلم أولادك المعنى ده ولا لا، إن ربنا رزقنا أولاد إيه؟ وربنا رزقني وجبت لكم الملابس بتاعه العيد وربنا رزق، على طول تقول اسم ربنا قدام اولادك يسمعوا عشان ما يقلهوكش انت، ما يتعلقوش بيك انت، يتعلقوا بمين؟ فانت بقى عايش، انت ميت، ربنا سبحانه وتعالى حي لا يموت. يبدا هو معاني الحب تبدا تظهر في قلبه والتعلق بالله سبحانه وتعالى، يحس ان كل خير بيجي عن طريق مين او من مين؟ غير بعض الاباء على طول انا بشقلكوا، انا بتعب، انا طالع عيني في الشغل، الهي يطمر، مش عارف، اخدت بالك؟ فين انت بتسمعهم ربنا الذي يحيي ويميت ويعطي ويمنع سبحانه وتعالى ويخفض ويرفع؟ اربط اولادك بالله سبحانه وتعالى، علق ابنائك بربهم سبحانه وتعالى. وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن، واتيتم من البدو ولا وايه، وجاء بكم برضو من البدو من بعد ان نزغ الشيطان بين اخوتي وبيني، ولا بيني، هو مين اللي كان غلطان؟ هما. بس شوف الأدب بتاع سيدنا يوسف، إيه التربية دي؟ أنا بتعجب أكتر من كتير من الناس، وكتير من الشباب خصوصا مش مهتمين بدراسة قصص الأنبياء. هي أفضل شريحة في العالم هي مين؟ الصفوة يا جماعة، النخبة، مش النخبة، الصفوة والنخبة اللي ربنا خلقها كلها في العالم كله هم أنبياء الله سبحانه وتعالى. المفروض يبقى احنا لينا عناية خاصة بدراسة قصص الأنبياء، حياة الأنبياء على التفصيل محتاجة تدرس، مش تقرأ، تدرس. يعني مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة، وتسمع لشيخ وتنقل لشيخ تاني، وتقرأ كتاب وكتاب تاني، وتنشر ذلك في الناس، وتعلم أولادك ذلك، وتخطب الناس الجمعة بذلك، وتدرس الناس ذلك. هذا معنى في غاية الخطورة. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء. التربية دي جت منين؟ من يعقوب عليه السلام. شوف التعلق بالأسماء الحسنى، هذا اختصار للطف الذي سيطر على المشهد، ثم يضع التوقيع النهائي فيقول إن ربي لطيف لما يشاء. نعم، إنه اللطيف، إذا أراد شيئا هيأ أسبابه بكامل اللطف وتم الخفاء، حتى أنه لا يقع ما يستحيل في العادة أن يقع، لأنه اللطيف الخبير سبحانه. ذهب مجموعة من البحارة يريدون الصيد، مكثوا 3 أيام بلياليهن لم يحصلوا ولا سمكة واحدة. كانوا يحافظون على الصلوات الخمس، وكان بجانبهم، كانت بجانبهم مجموعة أخرى لا يسجدون لله سجدة ولا يصلون لله عز وجل أبدا، وإذا هم يحصلون على بغيتهم من هذا البحر. يعني الناس اللي بتصلي إيه؟ مفيش، ولو يصلوش الدنيا إيه؟ لعبة معهم زي بيقولوا، طبعا الدنيا بتلعبش، ده ربنا اللي بيقدر سبحانه وتعالى. المهم، فقال بعض هؤلاء سبحان الله نصلي لله كل صلاة وما حصلنا على شيء، وهؤلاء لم يسجدوا لله سجدة، واصطادوا وقضوا بغيتهم، فوسوس الشيطان لهم بترك الايه؟ الصلاة. طب انت لو ما تصليش الرزق هيجي، ولو جه الرزق ايه علاقته بترك الصلاة؟ واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، لا الآية بتاعت وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. الأمر محتاج صبر منك أنت، وأنت تأمر أهلك كذلك، وأنت تأمر أولادك كذلك. شوف أولادك ممكن يطلعوا روحك عشان يقوموا يصلوا، تمام كده؟ الأمر محتاج إيه؟ واصطبر عليها. طب بعدها إيه؟ طب إيه علاقة الديب دي؟ لا نسألك رزقا نحن نرزقك، لأن المحافظة على الصلاة من أسباب الرزق وأسباب البركة فيه. رجال لا تلهيهم إيه؟ تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، وإيه؟ والله يرزق من يشاء بغير حساب. اوعى تظن لحظة أن إقامة الصلاة وترك العمل عشان تصلي هيقلل رزقك ولا هيضيع حاجة، هتكون والله ما هتموت إلا ما تاخد كل مليم وكل فلس، خد بالك، ربنا قدره لك. واعلموا أنه لن تموت نفس، كلام الصادق صلى الله عليه وسلم، حتى تستكمل إيه؟ رزقها. وإيه ليه ربط بين الاثنين؟ لأن مشهور عند الناس إن حدش بيموت إيه؟ مصعب. طب إحنا محتاجين برضو محدش بيموت، ناقص رزق. يعني رزقك كله هتاخده كامل وهتستنفده زي ما استنفدت إيه؟ عمرك وأجلك، بلاش قلق بلاش خوف، هي أسباب أنت بتبذلها. المشروع نجح خير، المشروع لم ينجح لم يقدر الله سبحانه وتعالى. ممكن لو نجح كان سبب في فتنتك، كان سبب في بعدك عن ربنا سبحانه وتعالى. طالما مستور ما بتمدش ايدك لحد، ما بتتكففش الناس، احمد ربنا. كأنما حيزت ايه له الدنيا بايه بحذافيرها، اللي هو مين بقى اول الحديث، من بات او من اصبح امنا في سربه معافا في بدنه عنده كم في البنك، والبنك الشرعي يعني مش اللي هو يعني عنده ايه قوته بقى مش قوته، عنده قوت يومه يعني اكل ايه، يبقى خلاص بقى عندك الدنيا كلها. والله لو طبقنا الحديث ده هنستريح. الموضوع محتاج مدرسة عشان ما تقعدش هنا مبسوط وتمام وفرحان وتطلع بره أول أزمة تقول هو فين الكلام الشيخ بيقوله. ما هو الكلام ما بينفعش من نص ساعة ولا ساعة لربع هتحضرها، عايز ايه؟ عايز مدرسة وتقعد تقرأ وتسمع وتسمع شرح أسماء الله الحسنى وتعدها وتقرأ كتاب واثنين وثلاثة. فوسوس لهم الشيطان بترك الصلاة، تركوا الفجر ثم الظهر ثم العصر، وبعد صلاة العصر أتوا البحر فصادوا سمكة كبيرة. الله، احنا لما سيبنا الصلاة ايه السمك جه تمام، فبقروا بطنها فوجدوا فيها لؤلؤة ثمينة، فأخذ أحدهم بيده وقلبها ونظر إليها وقال سبحان الله، لما أطعنا الله ما حصلنا عليها، ولما عصينا حصلنا عليها، إن هذا الرزق فيه نظر. ثم أخذها ورمى بها في البحر وقال يعوضنا الله عز وجل، والله لا أخذها وقد حصلت لنا بعد أن تركنا الصلاة، هيا نرتحل من هنا. وارتحلوا بالفعل من المكان الذي، خليك معاي، ارتحلوا من المكان الذي عصوا الله عز وجل فيه. ارتحلوا إلى مسافة ما يقارب أو ما يقرب من 3 أميال، ضربوا بخيمتهم هناك، ثم اقتربوا من البحر فصادوا سمكة عظيمة تسمى الكند، مش عارف بقى الكند ولا الكند ما عرفش، فبقروا بطنها فوجدوا فيها اللؤلؤة. طبعا الكلام ما بحكيش أساطير، ما كانتش قصص واقعية ملهاش لازم. فقالوا الحمد لله الذي رزقنا رزقا طيبا، بعد أن عادوا إلى الله وتابوا وبدأوا في المحافظة على الصلاة وذكر الله والاستغفار. الله لطيف بعباده، بعدها كمل الآية في الشورى يرزق، شوف الرابط بين الاثنين، لأن في كتير من الأحيان الرزق يأتيك بسبب خفي أنت لا إيه لا تتوقعه، ممكن حتى ما عملتش أسبابه. يرزق من يشاء وهو القوي العزيز سبحانه وتعالى. إذا رأيت الأرض صفراء بلقعة ثم تكوم السحاب فوقها ثم تضاعفت الرعود ونزل المطر فاهتزت تلك الأرض واخضرت، فلا تقل إن مثل هذا أمر طبيعي، وإنما تدبر قول الله تعالى، وخلها نايمة وخد بسكتها تدبر قول الله تعالى، ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. شوفوا حتى الطفل ده أبوه دخل بيه وقعد وراه، خدت بالك، وجاي من آخر المسجد لأول المسجد عشان الطفل، الطفلة اللي هنا دي معها بسكوت نامت، خدت بالك، واللي عرفوا أن هنا فيه بسكوت. سبحان الله، يرزق من يشاء، بس برجع لها يا ابني البسكوت. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. أنا عايز أقول للإخوة أفضل طريقة بيها، أفضل طريقة ممكن بيها نتعلم أسماء الله الحسنى هي إيه؟ دراسة الآيات اللي وردت فيها الأسماء. شوف هنا مثلا ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء، الآية دي محتاجة الدرس، لولا خشية الإطالة لكنا جمعنا كلام العلماء كلهم أو معظمهم في هذه الآية من كتب التفاسير، ورأيت الجمال الذي فيها وفي كلام الله كله. مهما تباعدت أحلامك وصار بينك وبينها مفاوز شاسعة فاللطيف يأتي بها، يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير، فلا تيأس وربك لطيف لما يشاء. تأمل في الآية حبة الخردل، إنك لا تكد تراها إن لم تكن محدقا فيها، انظر إلى حجمها بالنسبة لكفك ثم بالنسبة لحجم غرفة مثلا ثم بيت ثم قارن حجمها بحيك، ثم بمدينتك، ثم بدولتك، وبعد ذلك بقارتك، ثم بالأرض، ثم بالسماوات الفسيحة، ثم ثق إن أرادها الله فسيأتي بها، إن الله لطيف خبير. فمن بلغ بلطفه أن يأتي بحبة الخردل من متاهات هذا الكون العظيم، ألا يمكن للطفه أن يقود قدرا إليك كل المقدمات المنظورة لا توصله إليك ولا تدله عليك؟ الإجابة بلى والله. يصل صاحبي في رحلة شاقة من تبوك إلى حدود الأردن، عنده في صباح الغد محاضرات في جامعة مؤتة يجب عليه حضورها، وفي الحدود وبعد قطعه لمسافة 100 كيلومتر يتذكر أن جواز سفره في بيته، يعني معناها لو رجعت خلاص بقى، يتكدر يقرر العودة وعدم السفر ذلك الأسبوع. في الغد يقرأ في الصحف عن أن بعض طلبة الجامعة وطلاب الجامعة خليط من جنسيات عديدة قاموا بأعمال شغب في جامعة مؤتة مما أسفر عن جرحى. إيه؟ ساعتها هيفرح ولا هيفضل على الحال المتكدر؟ طب ليه فرح دلوقت؟ عرف يعني ظهر له شيء من لطف الله وتدبيره. طب سؤال، هل كل أمر يقدره الله سبحانه وتعالى لابد أن يظهر لك لماذا قدر ذلك عليك؟ من هو رب ازاي وانت عبد ازاي؟ احنا محتاجين نسلم لربنا سبحانه وتعالى. اخواني، كثيرون منا لديهم خلل في قضية الإيمان بالله سبحانه وتعالى. تجد بعض الناس يثق بالطبيب ثقة ربما لا تكون منه في الله سبحانه وتعالى، وده كلام حقيقي، ما تفكرش اللي أنا بتجنى على حد، فعلا يثق به ثقة عمياء وهو كلامه يحتمل الخطأ والإيه والصواب. لذلك نقول الأمر يحتاج فعلا لوقفة، يحتاج لمدارسة، يحتاج لمذاكرة، لأنك طالما كنت في عافية فأنت أمرك مستور، فإذا جاء البلاء ظهر المخبوء. ونسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة. تساوى الناس في العافية، فإذا جاء البلاء تباينوا. أنت في لحظة البلاء حيبقى حالك إيه؟ المرأة التي أمرها ولدها أن توقظه لكي يلحق بالطائرة، وكلكم عارفين القصة، فلما رأت وقرأت عن سوء الأحوال الجوية قالت يعني أو قررت ألا توقظه حتى تمر الطائرة وتقلع الطائرة. بعد ذلك ذهبت توقظ الطفل وجدت الشاب وجدته قد مات. أينما تكون يدرككم الموت، أنت لا تدري يعني ما هذا القضاء وهذا التقدير، ماذا فيه، ما المخبوء لك وراءه. الذي يعلم ذلك هو الله سبحانه وتعالى، فثق وأيقن وأحسن التوكل وأحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. اللطيف أنساه الجواز حتى لا يرى الدم، أو حتى لا يصبح الصباح وهو في المستشفى، أو حتى لا يتسلل الخوف إلى قلبه فيترك الدراسة التي كان قد قطع فيها شوطا كبيرا. أرقب ألطاف اللطيف، وهي ولا شك تترى في كل قدر لطف ما، وفي كل لحظة ألطاف تحوطك من قبل اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. أحد القادة في الجيش في سنة 67، وأنت تعرف هذه سنة النكسة كما يقولون، قبلها ظلم هذا الرجل وحبس ظلما، فلما جاءت هذه السنة أبيدت فرقته بالكامل ونجاه الله بالسجن. يعني هو أول ما دخل السجن كان حاله إيه؟ تقدم الدأدة، أنهي ديئة دي. فلما علم بإبادة الفرقة التي هو فيها كاملة، لولا الله قدر أنك تظلم ثم أنك تحبس لكنت من الإيه؟ من الهالكين. أحسن التوكل على الله وأحسن الظن بالله. انظر لنفسك حينما تدخل الغرفة في اللحظة التي كاد طفلك أن يسقط فيها من على السرير، وتساءل لماذا الآن بالذات دخلت الغرفة. تأمل ذاتك يوم أن تدخل المطبخ لتشرب الماء، فإذا بك تسمع أزيز الكهرباء من فيش الثلاجة مثلا فتفصله، وأدخنة الحريق كانت في بدايتها، وتساءل ما الذي أدخلك في هذه اللحظة بالذات؟ لماذا لم تتأخر 5 دقائق فقط؟ يبقى كأن المؤلف حفظه الله يريدنا أن نربط دوما مواقفنا بالله، أن تربط دوما بين المواقف التي تحدث لك وأسماء الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الحب فعلا، وده اللي أنا قلته في درس الليلة وتفتكره الحد اللي فات احنا بنتكلم عن، فاكرين العنوان كان ايه؟ من أسباب محبة الله سبحانه وتعالى التعرف على الله عز وجل بأسمائه وصفاته. هذا التعرف ليس فقط القراءة، التعرف أنه ما يمر بك حدث ولا موقف إلا تربطه باسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، فتزداد حبا لله سبحانه وتعالى. حتى ولو لم تحدث لك مثل هذه التفاصيل، فمن المؤكد أن ما هو قريب منها قد حدث لك. فقط أطلق لذاكرتك العنان وسوف تتذكر ظلال اللطف وهي تغمر حياتك. عشان كده أنا بقول لكم كل واحد هتلاقوا له قصة أو قصص فعلا في الموطن اللي احنا بنتكلم فيه ده، وياريت لو عندك حاجة تمديني بيها بعد الدرس. جاء في مناقب ذي النون المصري رحمه الله أنه قال: كنت أمشي على شاطئ النيل يوما فأبصرت عقربا تدب على الشاطئ، فتتبعته لأنظر إلى أين يتجه، فبينما أنا أتابع حركته إذ رأيته توقف قليلا على أول الماء، لم تمض إلا لحظة حتى رأيت ضفدعة قد اقتربت منه، فقفز فوق ظهرها فأخذته واتجهت به إلى الشاطئ الغربي من النيل. يقول: فأخذت مركبا وتبعتها حتى انتهت الضفدع إلى الشاطئ الآخر، وعندها قفز العقرب وأخذ طريقه إلى الأرض. يقول: فتبعته أنظر إليه ماذا يريد، فما زال يمشي وأنا خلفه حتى انتهينا إلى شجرة ظليلة رأيت تحتها رجلا نائما وحوله وسائل الشراب المحرم، يعني خمر ونحو ذلك. فلما أخذه النوم بعد سكره أقبل عليه ثعبان كبير هم أن يلدغه، فإذا بهذا العقرب يهاجمه ويلدغه في رأسه وما زال به حتى قتله، ثم انصرف من حيث جاء، والضفدع ما زالت تنتظره حتى حملته وعادت به، وبقيت أنا والنائم السكران والثعبان الصريع. فضل هو في نفس المكان وجنبي النائم ده السكران والثعبان الذي قتل. فرفعت وجهي إلى السماء وأنا في غاية الدهشة والتعجب، فقلت: إلهي ما أعطفك، ما أرحمك، ما أحلمك، إذا كان هذا فعلك بمن عصاك فكيف فعلك بمن أطاعك. وما زلت بالرجل حتى استيقظ فقصصت عليه ما رأيت، فقال سبحان الله: نعم الرب ربك وبئس العبد أنا. فتاب إلى الله عز وجل وحسنت توبته. من الذي لطف بهذا العاصي النائم؟ وإذا كان هذا فعلا لطفه بمن عصاه فكيف يكون لطفه بمن أطاعه واتقاه؟ بعد هذا الإبحار الهادئ إخواني مع هذا الاسم العظيم، والذي لم نأتي إلا على شيء يسير من معناه وبقي من خبايا معناه ما أتركه لفهمك وتأملك ورجوعك لكتب أهل العلم فيه، بعد هذا الإبحار ألا يستحق هذا اللطيف أن تحبه، أن تتأمل عطاياه، أن تزيد في قلبك من ذكره ومراقبته ورجائه وخوفه، أن تعيش مع هذا الاسم أياما تدعوه به وترقب ألطافه وتفيض عيناك لرؤية خفي هداياته وهداياه؟ قل في خشوع: يا خفي الألطاف نجنا مما نخاف. هذه إشارة منه إلى كيف نتعبد باسم اللطيف. وأنا حمليك خمس وسائل وطرق عملية تتعبد بها بهذا الاسم، وبعد كل اسم كده هنذكر كيف نتعبد الله عز وجل بالاسم الذي نشرحه. اكتب كده ورايا في الهامش عندك. وهذا إخواني من مقتضى إحصاء الأسماء الحسنى. بعض الناس الذي يظن أن الإحصاء فقط الحفظ، نقول: كلا، بل الحفظ والفهم والتدبر والعمل، توظيف الاسم في حياتك. عشان كده بعد كل اسم ده واجب عملي محتاجين نطبقه. والدرس بتاعنا زي ما انتم شايفين كل أسبوع، يعني حضرتك من هنا لما نخلص أو ناخد اسم تاني خلال الأسبوع أو الأسبوعين دول تكون أنت بتطبق المعاني اللي احنا بنقولها دي. حضرتك مأمور أمرا لازما، معلش سامحني، اللي أنت الخمس ست صفحات اللي احنا خدناهم حول اسم اللطيف دول تقراهم كل يوم مرة. يستحق ولا ما يستحقش؟ هو الله عشان المعاني تنغرس في القلب تترسخ، عشان بعد كده تلاقي الأفعال بتاعتك نبع مما ترسخ في قلبك. لكن لو أنت فضلت زي ما احنا في غالب دروسنا تحضر الدرس وتطلع متأثر وبعد ساعتين ثلاثة تنسى، احنا ما عملناش حاجة. احنا عايزين نعيش في ظلال الأسماء الحسنى، والحياة في ظلال الأسماء الحسنى تحتاج لبذل، تحتاج لعلم، تحتاج لمدارسة حتى تصل إلى هذه المنزلة وهذه الدرجة بإذن الله. واحد، اللطف بالمسلمين، بل وبعموم الخلق. اللطف حتى ولو كان مع حيوان فإنك تؤجر عليه، وكلنا يحفظ قصة الرجل الذي سقى الكلب، فكيف بمن يسقي الناس؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، كما رواه مسلم. وهذا الرفيق اللين تحرم عليه النار، هذا الرفيق اللين تحرم عليه النار. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن يحرم على النار ومن تحرم عليه النار؟ على كل قريب هين سهل، كما في صحيح الترغيب والترهيب: ألا أخبركم بمن يحرم على النار ومن تحرم عليه النار؟ على كل قريب هين سهل. اثنين، محاسبة النفس ومراقبتها، محاسبة النفس ومراقبتها. فالذي يعرف ربه عالما بدقائق الأمور وظواهرها وبواطنها وخفاياها، فهذا يثمر محاسبة دقيقة، هذا يثمر المحاسبة الدقيقة. ليه؟ لأن الحساب بمثقال الذر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ما تقولش مثلا يعني ايه 5 جنيه ما حدش لما انا اوصها من الحساب. بص، الحساب بمثقال الذر. الشيخ ابو اسحاق وهو بيقرا الايه دي بكى وقال: لولا رحمه الله وما نعرف عن رحمه الله لكان الياس. انت لما تقرا ان الحساب بمثقال الذر، يا جماعه مش بالذر، الذر ده اصلا لا يرى بالعين، ما بالك لما يكون الحساب بمثقال الذر. كان بعض السلف يقول: إن الرجل لا يتعلق بالرجل يوم القيامة يقول له: أنت أخذت خيطا من ثوبي، أنت أخذت تبنة من حائطي. دي حاجات أنت شايفها إيه برضو، ولا لها قيمة ولا لازمة، لكن ما يدريك بعض الناس عندهم الحاجة دي لها لازمة. فهذا يورث العبد محاسبة شديدة، يحاسب نفسه في الدنيا حتى يخف حسابه يوم القيامة. حاسب نفسك على الأقوال والأفعال والحركات والسكنات، ودرب نفسك على هذا المعنى المحاسبة. 3، حب الله تعالى. فالذي يتأمل في ألطاف الرب سبحانه حتما يزداد حبا له ويزداد تعلقا به، ودي ثمرة مهمة جدا من ثمار تدارس أسماء الله الحسنى، اللي حبك لله بيزيد وخوفك منه بيزيد، توكلك في الغالب، أو يعني نقول هذه الأعمال القلبية إنما تبنى في الأصل على المعرفة. اللي عايز الحب يزيد في قلبه لله والخوف والتوكل وحسن الظن وغيره، هذا مبني على ما تعرفه عن الله سبحانه وتعالى. 4، الرضا والتوكل. قال ابن قدامة رحمه الله: واعلم أن كل من لا يعتقد في لطف الله تعالى ما يعتقده المريض في الطبيب الحاذق الشفيق لم يصح توكله. شوف الأئمة بيجيبوا كلام من الآخر كما في مختصر منهاج القاصدين: واعلم أن كل من لا يعتقد في لطف الله تعالى ما يعتقده المريض في الطبيب الحاذق الشفيق لم يصح توكله. أنت عايز تضحك على نفسك وتقول اللي أنت متوكل على الله يعني والأمر تمام. طيب لما بيتحط الإنسان في موقف اختبار، ابنه تعبان، زوجته هو تعبان، وتلاقي القلب بدأ يظهر المخبوء فيه، بدأ يظهر الإنسان على حقيقته، فتلاقي التعلق الزائد بالمريض، التعلق الزائد بالطبيب والثقة فيما يقوله أكثر مما يكون من الثقة والتوكل في لطف الله أو في قدرة الله سبحانه وتعالى. ابن قدامة بيقول لك هنا: واعلم أن كل من لا يعتقد في لطف الله تعالى ما يعتقده ما يعني مثل أو مثل الذي يعتقده المريض في الطبيب الحاذق الشفيق لم يصح توكله، توكلك ناقص في خلل. 4، التذلل لله تعالى والمسكنة. التذلل لله تعالى والمسكنة. ليه طيب؟ لأن هذا أدعى للطف والرحمة، كلما تذلل العبد لربه كان هذا من أسباب اللطف به، كما قال ابن الجوزي رحمه الله: تضاعف ما أمكنك، فإن اللطف مع الضعف أكثر. كتبت العبارة دي فهمتها؟ تضاعف ما أمكنك فإن اللطف مع الضعف أكثر. مش ده موجود في حال البشر في المعاملات؟ ما تلاقي الإنسان اللي جاي ليه حاجة أو مصلحة أو جاي يشحت، تلاقيه على قد ما يقدر يظهر إنه إيه، إنه ضعيف ومسكين، ويقعد يحكي لك عند بعض الناس النصابة يعني قصة كده تخليك تعيط، تمام كده؟ طب هو ليه بيعمل كده؟ لأنه عايز يوصل لك رسالة إنه ما فيش خالص، فيوم أنت تيه تلطف بيه. المعنى ده احنا محتاجين نعمله مع ربنا يا شباب. بعضنا بيبقى شايف قدراته ومعلوماته ومعارفه أكتر من اللازم. أصل أنا بفهم، أنا عندي دماغ، ده أنا خبرة مش عارف إيه، إحنا الموضوع ده مجربينه 20-30 سنة، ما فيش مانع كل ده موجود ونستفيد منه، بس مش هيحصل شيء إلا بتقدير الله سبحانه وتعالى ومعونته ولطفه. يبقى عايزة تذلل، عايزة مسكنة، عايزة استعانة بالله سبحانه وتعالى، عايزة توكل عليه بجد فعلا مش بالكلام، فتجد المعونة والتوفيق والتسديد من الله سبحانه وتعالى. تأمل في حال النبي صلى الله عليه وسلم في بدر والأحزاب كيف كان تذلله إلى الله سبحانه وتعالى ودعائه، بل يدعو حتى يسقط البرد من على كتفه. طب ده نبي وربنا وعد النصر، والنصر تحقق مرات، يعني تقريبا الأصل هو النصر، ومع ذلك يتذلل. فإحنا محتاجين في كل أمورنا، مش ده سنة الخطبة دي خطبها 10 مرات والدرس ده ما بتجيش كده، عايزة تضعف، عايزة مسكنة، عايزة تذلل لله سبحانه وتعالى. وأخيرا أكثر من دعاء الله عز وجل بهذا الاسم وطلب اللطف منه جل وعلا: اللهم يا من لطفت بنا من حيث لا نعلم فهديتنا ويسرت لنا أمورنا، أتمم علينا نعمتك والطف بنا في الدنيا والآخرة. اللهم يا لطيف الطف بنا والطف لنا، وقدر لنا من ألطافك الرحيمة ما تقوم به عوج نفوسنا، وتهدي به ضل قلوبنا، وتجمل به شعث حياتنا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن التعرف عليه بأسمائه وصفاته، وحسن الحياة في ظلال ذلك. آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.